بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الذي أذهب إليه والعلم عند الله أنه بين المهدي بين حالنا هذا وما بين خروج المهدي نصر للأمة قبل خروج المهدي، وأنه سيكون هناك أئمة مهديون، مهديون عامة، هذه خلفاء على منهاج النبوة قبل ظهور المهدي. لأن المهدي ورد أنه يقاتل ويصلي بالناس بيت المقدس، ومعنى هذا أن بيت المقدس في حوزة أهل الإسلام، وبيت المقدس الآن ليس في حوزة أهل الإسلام. فأنا أقول أنه لا يجعل أن نقطع العلاقة بالأمة، علاقة النصر بالأمة، ونقول إنه لا نصر قبل المهدي، هذا ليس عليه دليل. ولسنا مكلفين بأن يعني نستجد المهدي أن يخرج، الغيب له وقت، والله لا يعجل بعجلة أحد من خلقه. فكما أن عيسى بن مريم سينزل سينزل، كما أن الدجال سيخرج سيخرج، لكن لا يملك أحد أن يعجل لخروج الدجال أو أن يعجل بنزول عيسى، لا يملك هذا أحد. هذا وقت قدره الله جل وعلا ولن يقع إلا في وقت. ونحن مطالبون بأن نحيا حياتنا، ولسنا مكلفين بشيء لم نراه، لسنا مكلفين بشيء لم نعيه، نؤمن فيه نؤمن به، وإذا جاء ونحن أحياء نتعامل به، نتعامل معه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الدجال يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، خواتم سورة الكهف، لا نخرج إليه حتى لا نبتلأ، لأنه فتنة، هذا في حالة خروجه بين أظهرين، كل امرئ حجج نفسه. لكن ما دام لم يخرج، والدجال لن يخرج حتى ينسى الناس ذكره على المنابر، والآن كل خطيب جمعة ما وجد موضوع خطب عن الدجال. خطب عن الدجال، ووجدت الكتب التي التي يعني شائعة ضائعة في الناس أكثرها في قضية الغيب والدجال وما إلى ذلك، ولكن سيأتي على الناس زمان ينسون ذكره، فيخرج وقت نسيان الناس لذكره. والدجال على مقربة من المهدي، المهدي على مقربة من الدجال، بمعنى أنهم متعاصران، سيعاصر، دلت الأحاديث في مجملها على أنهما متعاصران. من هنا يعلم أننا مطالبون الآن بأن نقيم الإسلام في أنفسنا حتى يقيمه الله جل وعلا لنا في الأرض. فإذا قمنا الإسلام في أنفسنا وقام كل منا بما أوجبه الله جل وعلا عليه، والمسؤوليات تختلف من حاكم إلى محكوم، من قائد إلى متبوع إلى تابع، إذا أقام الناس هذا، هذا الذي كلفهم الله جل وعلا به. من حق الناس أن يعني يتمنوا ظهور المهدي، من حقهم أن يترقبوا خروجه، لا نملك دفع هذا عن الناس، لكن لا ينبغي للناس أن يعيشوا في سبحات